بالنسبة لكتاب أصل الإسلام وقاعدته، هذا الكتاب الخطير القدر العظيم، وصلنا فيه إلى شرح الشيخ عبد الرحمن لقول جده، الأصل الثاني من أصل الإسلام وقاعدته الإنذار عن الشرك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله تعالى، ثم قال رحمه الله تعالى: الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله تعالى والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله، فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذا. نعم. إذن أربعة أشياء، الأصل الثاني يتضمن أربعة أشياء لا يتم التوحيد إلا بها، وهذا أمر خطير للغاية. هذا قد يكون الإنسان في الأمر الأول يوحد الله ويحرض على ذلك ويدعو للتوحيد، الأمر الأول اللي هو أربعة أشياء اللي عبادة الله والتحريض فيه والموالاة يعني يحب أهل التوحيد وتكفير من تركه. هنا الأمر أشد، ما يستقيم لك إسلام ولا توحيد إلا بالأربعة الثانية أيضا. الأصل الثاني تضمن أربعة أشياء: الإنذار عن الشرك في عبادة الله تعالى، وأن يترك الشرك ويبغضه ويبغضها شد البغض، ويبغض الإشراك بالله، ويرى كما قال الشيخ في تفسيره في تفسير سورة آخر سورة هود، يقول الشيخ: الآن المرأة لو كانت مليئة بالأخلاق الفاضلة وكريمة وجميلة وسخية وكذا، لكن لو قيل الرجل اللي أراد خطبتها تراها زانية، أصبح هذا العيب يغطي كل شيء، ما عاد يرى من المحاسن شيء إطلاقا. إذا قيل تراها فيها كل يعني كاملة الصفات لكن تراها زانية، هذه الكلمة تغطي كل المحاسن، تدمر كل ما قبلها، ما عاد يرى شيء، الرجل ما عاد يرى شيء إلا هالكلمة. يقول: فالموحد الحقيقي هو اللي إذا قيل ترى فلان مشرك انتهت كل المحاسن، كل المحاسن، لو كان مجاهد، لو كان عالم، لو كان داعية، لو كان، إذا كان عنده شرك أو موافقة للمشركين أو مواطأة لهم أو عدم تكفير لهم، هذه ينتهي معه كل المحاسن، ولو كان فيه ما فيه، إن كنت حقيقي. ولذلك يقول الشيخ في كلام طويل جميل في آخر سورة هود، يقول: إنها إن كنت ترى أن أهل الجاهلية ما عندهم من الشجاعة والكرم والوفاء وأخلاق العرب، إن الشرك ما يعيبهم كما قد يظن بعض الجهال، أو إنه يعني إن إقرار الشرك ما يعيب، فهذه مصيبة، هذا ما عرفت التوحيد إلى الآن. فهنا يقول: لا يتم توحيدك ولا إسلامك إلا بالأربع الأخر. الأول الشرك، مش معنى الشرك بغضه وتركه والبعد عنه وعن أهله، هذه واحدة. الثانية التغليظ في ذلك كما تقدم، ترى أن الشرك سيئة تغطي كل المحاسن، وأن الذي لا يغضب للشرك ولا يفارق أهله ببدنه وقوله ولسانه، كما ذكر الشيخ محمد أيضا في قصة إبراهيم عليه السلام، أن إبراهيم كان أمه فارقهم بالقول والبدن واللسان، إبراهيم عليه السلام فارقهم بالقلب وبالبدن وباللسان، مفارقة تامة، تغليظ شديد في الشرك. اليوم للأسف من أسباب هزيمة المسلمين أنهم عكسوا الآية، الآية تقول: الفتنة أشد من القتل، الفتنة باتفاق المفسرين هي الشرك. اليوم اسأل عامة المسلمين وانظر في أحوالهم، إذا رأوا مثلا قتل يتعرض له المنتسبين للإسلام يستفزون استفزاز بالغ، أو أخذت أموالهم أو هدمت بيوتهم، يرون أن هذا استفزاز بالغ للغاية، وإخواننا يقتلون وإخواننا يفعل بهم ونحن ماذا نفعل، ويهيج العام والخاص. ولكن يرونهم الآن، وللأسف الشديد الآن القنوات حتى الإسلامية تأتي بمعابد الشرك وتأتي بالصور، وهذول يدخلون وهذول يخرجون، كما العام الماضي في رمضان كثير من القنوات تأتي بسير الصحابة، وفي ختام الحلقة تأتي بمقام الصحابي نفسه، هذا مقام بلال، هذا مقام أبي عبيدة، هذا مقام فلان، هذا مقام فلان، يعني كأن المقام هذا أمر مشروع. فأنت إذا رأيت الشرك ما هو موقفك؟ إن لم يكن موقفك إذا رأيت المنتسبين للإسلام يشركون أضعاف مضاعفة من رؤيتك لهم يقتلون، وإلا ما عرفت الإسلام، لأن الله يقول: والفتنة أشد من القتل. اليوم من هو اللي يستفز إذا رآهم يعبدون غير الله؟ مع أن قتلهم كبير، لكن أشد منه الفتنة، الفتنة أكبر من القتل. فما موقفك من التوحيد؟ ما موقفك من الشرك؟ للأسف الشديد أمر هائل، تجد يدعي العلم وهو بين المشركين للأسف الشديد. وأنتم ترون مثلا من أكبر الجوامع اللي تدرس العلم الجامع الأزهر، يعني بني قبل 1000 سنة، كم بينه وبين معبد الحسين؟ كم بينه وبين معبد الحسين؟ ها؟ شارع واحد 20 متر، ومن 1000 سنة هذول يعبدون الحسين وهذول يدرسون العلم. الأمر عادي يعني، الأمر عادي. فهذا هو اللي هذا سبب انحطاط المسلمين، إن الشرك هذا ما يغلظون فيه، ما يستفزهم الشرك. حق الله ما يغضبون له، حقوقهم تخرج عيونهم من رؤوسهم، ويتهمون الله أيضا في عدله. كيف يسلط اليهود علينا؟ كيف يهدمون بيوتنا؟ حنا مسلمين وهم يهود، كيف يأخذوننا؟ يظنون بالله أسوأ الظن ويتهمونه في عدله، وحقه عندهم ينتهك، ما يتعرك منهم شعرة إلا من رحم الله. لا يهاجر، لا يبغض المشرك، لا يكفره، لا يعاديه أبدا. الأمر الثالث المعاداة في الشرك. لو كان أبوك أخوك ما يستقيم توحيدك إلا بهذا، إلا حق الله عز وجل، إلا حق الله عز وجل أعظم من أعظم الحقوق تعادي فيه. إبراهيم عليه السلام عادى والده أقرب الناس له، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الأواه حليم. هذا الحلم، الحلم هذا يرونها خشونة ويرون هذه غلظة، سماها الله عز وجل إنه أواه وحليم. بفعل هذا أواه متعبد خاشع وحليم، مع أنه تبرأ واستخدم الخشونة مع والده، وقال الله لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. الأمر الرابع ما يستقيم توحيدك إلا بتكفير من فعل الشرك. لو قلت أنا موحد وأدعو للتوحيد وأبغض الشرك لكن ما أكفر أهله، ما تم توحيدك ولا إسلامك، لأن هذا يأتيك الباب الآخر تكذيب الله ورسوله. يأتيك البلاء هنا ليس من فعل الشرك، من التكذيب. القرآن كله يكفرهم وأنت ما تكفرهم، إذن ما موقفك من آيات الله؟ ولذلك الناقض الثالث من شك في كفرهم أو تردد أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. وقال الشيخ بن فوزان في شرحه لست لنواقض الإسلام، قال من شك أو تردد أو اعتذر لهم أو قال هم جهال يكون أشد كفرا منهم، كما قال في شرحنا. فلا تعتذر لهم، رب العالمين أعلم بهم، هؤلاء معرضون بنص القرآن، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ما قال لا يعلمون الحق فهم معذورون، ولا قال لا يعلمون الحق فهم جاهلون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، وين الدليل؟ هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم، أكثر الناس هؤلاء لا يعلمون الحق. نحن نقرك أنهم جهال، نقرك أنهم جهال، لكن هل هذا عذر؟ فهم معرضون، هو متجاهل. هو لو كان أمر الدنيا يبحث في آخر الدنيا، ويمدحون اللي هاجر لأوروبا وأمريكا يطلب الرزق، هذا ممدوح عندهم، لكن أن يطلب الدين اللي ينجو به في الآخرة هذا غير ممدوح. هم معرضون متجاهلون، ما في أحد جاهل، فيه متجاهل. من الله شيء ومن الناس شيء، من الله بعث الرسل وإنزال الكتب وقد فعل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فعل، ومن الناس البحث عن الرسل والكتب ولزوم جادتهم، ومن حرف فإنه هو المعرض وهو الآثم وهو الضال. إذن 4 أشياء لا يتم توحيدك إلا بها: الشرك، ترك الشرك في عبادة الله، والتغليظ والمعاداة، وتكفير من فعله. والتكفير هذا هو الحد الأدنى من الكفر بالطاغوت، أن تكفر من فعله، لأنك إن كفرته، إن كنت صادق في تكفيره، يستلزم بغضه والبراءة منه والبعد عنه والأشياء التي لابد منها كحد أدنى حتى يصح إسلامك في الكفر بالطاغوت. نعم. فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذا، وهو دين الرسل أنذروا قومهم عن الشرك، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. يكفي. نعم. قوله في عبادة الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. نعم. الشرك في عبادة الله، العبادة ليست مقصورة على الركوع والسجود أو الذبح فقط، تقول هذا ما ركع للقبر، هذا ما سجد، هذا ما ذبح. العبادة الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل ما يحب الله ويرضى. هذا يخاف من الولي الخوف السر، أنه ممكن يسوي له شيء، ممكن يقطع رزقه، ممكن يميته، هذا شرك. هذا يحب الولي أكثر من حبه لله، كما قال بعض صوفية عصرنا أن حب الولي أعظم من حب الله، أو أن الولي هذا هو اللي يوصلك إلى الله، هذا هو الشرك. التوكل عليه، تفويض الأمر إليه، الأعمال القلبية، الحلف به، حتى أنه إذا قيل يحلف بالله وهو كاذب، ولا يحلف برأس الشيخ وهو كاذب، يخاف خوفا شديد. هذا كل عبادة غير الله اسم جامع. هذا المفهوم حصل فيه خطأ وسبب وقوع الناس في الشرك، يظنون العبادة فقط أنك ما تركع له ولا تسجد له. العبادة اسم جامع، ما يصرف إلا لله، كل ما يتقرب به إلى الله، أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، لا يرضى الله أن تصرفها لغيره أبدا، حتى لو عبدته هو وأدخلت مع غيره لو في ذرة أو في 1%، ما يقبل الله ذلك، حتى تكون العبادة خالصة لله. نعم. قوله والتغليظ في ذلك. الأمر الثاني التغليظ، التغليظ في النهي عن الشرك. ما يكفي أنك تقول الله صحيح وهذا الشرك وجهال، لا، التغليظ، الشدة والخشونة في أمر الشرك لابد من هذا. كما قال الشيخ الآن، لولا التغليظ ما جرى عليهم ما جرى، لولا التغليظ ما أخرجوا من ديارهم، لولا التغليظ ما هاجروا وما قاتلوا، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، لو أدهن الصحابة والرسول لأدهن الآخرين. فإذا طريقة الرسل التغليظ في أمر الشرك والتحذير منه والغضب الشديد لذلك ونهي الناس عنه حتى يأخذوه بجد. ملة إبراهيم، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إبراهيم قال إني سقيم، لما رأهم على الشرك قال إني سقيم، رؤيتهم تمرض. نعم. وهذا موجود في الكتاب والسنة في قوله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ولولا التغليظ لما جرى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قريش ما جرى من الأذى العظيم، كما هو مذكور في السير المفصلة، فإنه عاداهم بسبب دينهم، بسبب دينهم وعيب آلهتهم. نعم. فإنه عليه الصلاة والسلام بادأهم بسب دينهم وعيب آلهتهم، بسب دينهم وعيب آلهتهم. لولا هذا التغليظ ما جرى ما جرى. وهذا الموضوع تقدم في 6 مواضع من السيرة أنه هذا التصريح بهم وبكفرهم. وقبل ذلك ما فعلوا مع شيء، لما كان يدعو التوحيد فقط ما فعلوا لشيء. ولذلك كثير من الإخوان الآن يقول دعوات السلفية وأهل الحديث وأنصار السنة لهم الآن قنوات وينشرون فيها التوحيد وينشرون فيها كذا، لكن انظر إلى هل يغلظون في أمر الشرك؟ هل يقولون هؤلاء مشركين كفار لا تؤكل ذبائحهم؟ اليهود تؤكل ذبائحهم، مفروض يقول بهذه العبارة حتى يعرفون خطورة ما هم عليه. لو قيل الآن قامت الدنيا، لو قال أحد في القنوات السلفية هذه قال الإسرائيلي إذا ذبح الذبيحة نأكلها، وعباد الحسين والبدوي هذا إذا ذبحوا ما نأكلها، اليهودية تنكح، وعابدة القبر ما يجوز زواجها، وثنية أشد من ذلك، يغلظ في هذا. يعني يأتي بالأمر الصريح الواضح اللي ينبه من فيه أدنى حياة ويقيم الحجة على الباقين، ما يفعلونه. إن كان في قنوات تدعو للتوحيد، التوحيد من بعيد لبعيد، التوحيد بس يعرفون المشركين أنهم ما يكفرونهم ولا يعادونهم ولا يغلظون عليهم، فيدهن هؤلاء ويدهن هؤلاء. وهذا الذي رفضه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إذا ما اضطررت إلى الإخراج من بلدك ما وصلت إلى الغاية في التصريح والتغليظ، لأن السنة المسلوكة لا بد أنهم ما يصبرون عليك، ما دام مصابرين عليك معناها ما وصلت إلى ما وصلت إليه الرسل. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، السكوت علينا. إذا ما وصلت إلى هذا العرض أن يجعلونك أمام خيارين، تخرج من بلادنا أو تعود في ملتنا وتسكت علينا، معناه أنك إلى الآن ما وصلت إلى أعصابهم الحساسة، معناه أنك من بعيد لبعيد، التوحيد والتوحيد هم ما عندهم مشكلة، تدعو للتوحيد بس الناس يفهمون انهم هم ليسوا كفار، ليسوا مشركين، جهال، معذورين، مساكين، اخواننا الى اخره، خلاص بكيف ادعو للتوحيد. فاذا التغليظ، والا لو كان النبي عليه الصلاه والسلام ليس مامورا بالتغليظ لما يعرض نفسه واصحابه للاذى الشديد والمشقه العظيمه وترك الديار والقتل والتطريد وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. لو كان غير مأمور بالتغليظ والتصريح لما يعرض نفسه وأصحابه لهذا البلاء؟ نعم، ما يظهر الدين إلا بهذا، خاصة أمر التوحيد والشرك. الشيطان ما يتخلى عنهم بسهولة، ما يتخلى عنهم بسهولة، لابد من أمر واضح صريح يصدع فيه بالحق ويقوم أمر الله إن شاء الله. نعم. قوله رحمه الله تعالى: والمعاداة. وأما قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، هذه لها وجه آخر، ارجعوا لها في كتب التفاسير، هذه في أمور الجدل والأخذ والعطاء، ربما أنه أنك يعني من غير إقامة الحجة عليهم. وأما عيب الآلهة وأنها لا تنفع ولا تضر وأن هذا شرك، وهذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام بالتواتر، وكان يقولون عاب آلهتنا وسف أحلامنا وسب آبائنا، أمر واضح هذا جلي في سيرته متواتر. لكن الآية لها وجه آخر، الآية: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، يعني في مقام الجدل والأخذ والعطاء تسبه فيروح يسب الله عز وجل، مع أنه يعترف بالله، هو لا ليس بمعطل جاحد، هو يعترف بالله لكن عناد يروح يسب الله عز وجل. نعم. وأرجعوا إليها في الجمع بينها في التفاسير، تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، كيف جمعوا، وغير من التفاسير كيف جمعوا بين هذا النهي اللي في سورة الأنعام وبين المتواتر من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه يعيب آلهتهم ويسب دينهم. نعم. قوله رحمه الله تعالى: والمعاداة فيه كما قال: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. نعم، المعاداة فيه الشرك. لكن هذه الآية اللي ذكرها الشيخ، هذه آيات السيف في وقت القوة، آيات السيف في وقت القوة، المعاداة ليست خاصة بالمقاتلة، المعاداة إذا كنت ضعيف تهاجر، تعاديهم، تبرأ منهم، لكم دينكم ولي دين، ما تصلي خلفهم، ما تصلي عليهم، يظهر منك تطبيق انك فعلا تكفرهم وتبغضهم. لكن اذا كنت في وقت القوه فان لا تتحقق المعاداه الا بقتلهم. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، اغلقوا عليهم كل الطرق وقتلوهم قتل، هذا رب العالمين اللي خلقهم يامرنا بذلك. قاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. لابد من هذا، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. اليوم كثير من الناس يقولون: اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد خلف الأئمة بشروطه، لكن هم في بالهم أن الجهاد ما فيه إلا أمريكا وأوروبا. إذا قام علم الجهاد خلف الأئمة بشروطه وخرجنا من هذه الجزيرة مثلا وجدنا عباد الحسين وعباد علي نتجاوزهم، نقول هذول لا، هذول عرب ومنا وفينا، نروح للي بعدهم؟ أبدا. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، إن كان في جهاد الأول في الأول قتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أما إذا كانت المسألة مثل ما كان وقت أفغانستان، المشرك الأفغاني لا أحد يتعرضه، أخوك هذا معك في الصف، والمشرك الروسي هو المشرك، لذلك ما نصروا ولا أفلحوا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب أول ما بدأ بأهل الرياض 30 سنة يقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن أرادوا جهاد ليعلموا أنه إن حصل جهاد حقيقي شرعي خلف الأئمة فليبدأ بمن يلون من الكفار، عباد الأوثان والقبور اللي تحيط الآن بالجزيرة من كل مكان يبدأ بهم، ما يجوز تجاوزهم إلى من بعدهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يمكن لو يعرفون هذا ما عاد يقولون أقل عن الجهاد. هم الآن لابد من الجماعة، لابد من التجميع، لابد أن ما يكون فيه فرقة. والمهم كلنا تقول لهم: يا ناس هذول عندهم شرك، تصيح فيهم تقول عندهم شرك، ما أحد يبالي لك ولا يتحرك من شعره، العدو فقط إسرائيل وأمريكا وهذول، هذول مبعدة، ولذلك متى ينصر هؤلاء؟ نعم. والآيات في هذا كثيرة جدا، قوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والفتنة الشرك، وسمى تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لو يحصى من الآيات، فلا بد من تكفيرهم أيضا. إذن وسمى الله تعالى، سمى الله تعالى أهل الشرك كفار فيما لا يحصى من الآيات، فيما لا يحصى، يعني يصعب حصره، أن المشرك كافر مطلقا وما فصل الله. يأتون بآية أن الله سبحانه وتعالى هذا أمر تمس له الحاجة، أمر عظيم خطير لا يمكن يترك في القرآن. يأتون بآية أن الله قال المشرك المعاند هو الكافر، والمشرك الجاهل ليس بكافر. يأتون بآية واحدة كل القرآن أن كل مشرك فهو كافر بإطلاق، وسماهم الله مشركين حتى قبل البعثة، حتى قبل الرسل، آيات لا تحصى يسميهم الله مشركين قبل ما تأتيهم الرسل. لما يكون الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني لن ينفكوا حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يأتي صحفا مطهرة، يعني يوم القيامة يقولون لو جاءتنا البينة، ما ينفكون عن اللجج هذا، لكن سماهم مشركين قبل أن تأتيهم البينة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سماه الله مشرك قبل ما يسمع كلام الله. فلذلك لماذا يكفر الذي لا يكفرهم؟ يقول طيب أنا ما فعلت الشرك، أنا ما أشركت، أنا أبغضت الشرك بس ما أكفرهم. لماذا هو يكفر؟ يكفر من باب التكذيب، لأن عندنا في القرآن ما لا يحصى من الآيات أن كل مشرك كافر. أين تذهب من هذه الآيات؟ وأيضا لأنه أصلا ما عرف التوحيد والشرك. لو كان صادق يعرف التوحيد والشرك يعرف أن الشرك ليست مسألة اجتهادية، الشرك هي أخبث جريمة عملت على وجه الأرض، انتهاك حق الله عز وجل، وكل من ضرب فيها بسهم فإن له نصيب من الوزر. قال فلا بد من تكفيرهم. نعم، هذا هو مقتضى لا إله إلا الله. أعد هذه. قال وسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الآيات فلا بد من تكفيرهم أيضا. هذا هو مقتضى لا إله إلا الله. هذا مقتضى لا إله إلا. إذا كنت تقول لا إله إلا الله، إذا كنت تقول لا إله إلا الله مقتضاها أن تكفر من لا يعبد الله عز وجل، فلا يتم. نعم، فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل الله شريكا في عبادته. إذن لا يتم معناها، وهي معروف أنها ما تنفع لا إله إلا الله إلا بمعناها، لا يتم معناها مطلقا إلا بتكفير، إلا بتكفير من جعل الله شريكا، وإلا يكون قول بلا معنى. هذا القول بلا معنى. جاءني بعض المنتسبين للعلم في رسالة، واحد من مطاوعة نجد أرسل للشيخ رسالة يقول يا ابن عبد الوهاب أنت عرفت بأربعة أشياء، أنك صحيح تدعو للتوحيد وتحارب الشرك وتكفر المشرك وتقاتله، أما الأولى والثانية فحنا معك ندعو معك للتوحيد ونحارب الشرك، لكن التكفير والقتال وش جابه هذا؟ هذا هو مشكلتنا معك، التكفير والقتال. عاد هذا اللي ينتسب العلم يقول الله كلامه صحيح، يقول كلامه صحيح، توحيد وشرك خلاص شو دخل التكفير والقتال. قلت الثالثة والرابعة معناها ما فهمت الأولى والثانية، معناها أنك تظن أن التوحيد والشرك مسألة اجتهادية، اللي بيوحد يوحد واللي يشرك يشرك، ما فهمت معنى لا إله إلا الله، لأن من صلب معناها أن من لم يقولها فهو مشرك كافر. سبحان الله العظيم، والله أن الساعة أوشكت، ما دمنا نتناقش في أوضح مسائل الإسلام، يعني اندراس العلم إلى هذه الدرجة أن نتناقش أن المشرك كافر، يعني هذا سبحان أمر عجيب. هذا يدل على اندراس العلم تماما، وأن على وشك الساعة والدجال، ولا هذه أوضح مسألة في الإسلام وأوضح مسألة في القرآن، المشرك كافر بإطلاق، ثم لا زال الإنسان يحتاج أن يكرر الكلام فيها. وأكثر ما قاموا على الشيخ بن عبد الوهاب فيها بعضهم بجهل وبعضهم بهوى، لأنه إذا قال أنا ما أبغى التوحيد هو مبغبي الشيطان، حتى الشيطان ما يرضى لأولياء أن يقول الكلام هذا، الشيطان ما يرضى أنك تقول أنا ما أبغى التوحيد، لا لا إحنا نبغى التوحيد وما نبغى الشرك، بس أتكفروا الناس المشرك هذا لا تكفرون، ولا أنتم خوارج، الخوارج يكفرون الموحدين أنتم مثلهم اللي تكفرون المشركين. إذن ما في شيء اسمه تكفير في الإسلام كله، هذا هو البلاء اللي يهدم الإسلام وينقض عروة عروة. فيقول الشيخ بصريح العبارة لا يتم معنى لا إله إلا الله ولا تنفعك ولا تنجيك من النار إلا بتكفير من جعل الله شريكا في عبادته بإطلاق. من أراد أن يفصل ويتحكم في الآيات يأتي بالأدلة الواضحة، وأما أن يقول قال فلان وقال علان والأدلة مثل الشمس، القرآن كله على أن كل مشرك كافر بدون تفصيل، هذا يعتبر تحكم بلا دليل. نعم، كما بالحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فقوله وكفر بما يعبد من دون الله تأكيد للنفي، فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك. إذن من قال لا إله إلا الله، مع أن هذه الكلمة تقتضي هذا لكن أفرده عطف الخاص على العام لعظم خطورته، قال وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر من يعبد غير الله حرم ماله ودمه، معناه إذا ما كفر بالطاغوت ولا كفر أهل الطاغوت ما يحرم ماله ودمه، انظر الخطورة، يعني أنت حتى أنت ما يعصم مالك ودمك إلا أن تقول لا إله إلا الله وتكفر بما يعبد من دون الله وتكفر من عبد غير الله حتى تكون معصوم المال والدم في نص الحديث. قال فلو شك أو تردد لم يعصم دمه وماله. لو شك أو تردد، مو بمسألة نفى وأنكر، هذا أمر شديد. لو بس شك معناه أنه مكذب. لو شك أو تردد لم يعصم ماله ودمه. فهذه الأمور هي تمام التوحيد، لأن لا إله إلا الله قيدت في الأحاديث بقيود ثقال بالعلم والإخلاص والصدق واليقين وعدم الشك. إذن لا إله إلا الله قيدت بالقيود الثقال. فإذا كان من شروطها العلم، إذا كان من شروطها العلم بمعناها والعمل مقتضاها، كيف تسمي هذا مسلم لأجل أنه قالها بدون ما يعلم معناها ويعمل مقتضاها؟ أليس من شروطها العلم؟ كيف سميته مسلم؟ بس بمجرد اللفظ؟ اللفظ قال فرعون، قال لا إله إلا الله، سمي مسلم. إذن ما يسمى مسلم إلا من قالها عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها، محققا لشروطها، قالها بصدق مخلصا من قلبه، كافرا بالطاغوت، مؤمنا بالله، لم يشك ولا يتردد، هذا اللي تنفعه. وكانوا في الجاهلية ما يقولونها إلا بهذه الشروط، الآن يقولها بدون شروط. نعم. فلا يكون المرء موحدا إلا باستماع هذا كله واعتقاده وقبوله ومحبته والمعاداة فيه والموالاة. في مجموع ما ذكره شيخنا رحمه الله يحصل ذلك. نعم، لا يكون المرء موحد مسلم، معنى موحد يعني مسلم، توحيد هو الإسلام، لكن التوحيد يفسر لك الإسلام فقط، ولا هو نفس الإسلام. ما تكون مسلم موحد إلا باجتماع هذا كله، أن يكون تعلم معناها وتصدق وتخلص وتوقن ولا تشك ولا تتردد وتقبل وتحب وتعادي فيها وتوالي فيها، هذا حتى تكون موحد حقيقي. وبهذا تفتح القلوب وتفتح الدنيا، التوحيد الخالص الصافي، أن يكون غضبك لله أعظم من غضبك لحقك، لحق الله عز وجل. بعدما قرر الشيخ التقرير الطيب هذا، هذا ترى يا إخوان كان يحفظ في جزيرة العرب، يحفظ كل الشيبان والعام والخاص يحفظون أصل الإسلام وقاعدته، هي صفحة واحدة صوروها الإخوان جزاه الله خير. لما كان هنا نهضة حقيقية، صحوة حقيقية، صحوة توحيد، ما هي بصحوة أحزاب وصحوة بدع ولبست على الناس دينهم، كان عامة أهل الجزيرة هذه يحفظون أصل الإسلام وقاعدته، يحفظون ثلاثة أصول، يحفظون القواعد الأربع، يحفظون كتاب التوحيد. فتجد الآن أحد الإخوة ذهب يعلم والده ثلاثة أصول ووجد والده يحفظه وما يحفظها، قال هذه نعرفها وحنا صغار، اعلم رحمك الله، وأخذ يهذها. هذه كانت صحوة على أصولها، لها جذور توحيد خالص ولا وبرى. أصل الإسلام وقاعدته أمران، كل أمر يتضمن أربعة أشياء. ثم ذكر الشيخ المخالف 13 نوع نأخذهم إن شاء الله في الدروس القادمة. نسأل الله أن يلزمنا التوحيد وكلمة التقوى، وأن يجعلنا أحق بها ومن أهلها، وأن يحيينا عليها ويميتنا عليها. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.